والمراد بالبواعث أي الأمور والأسباب التي تدفع العبد إلى التوبة وتعينه على المبادرة إليها وتدفعه إلى مجانبة الذنوب والبعد عنها. إذا ما حدثت النفس صاحبها بارتكاب ذنب أو فعل خطيئة. وهذا باب مهم جدا نحتاج كثيرا إلى مدارسته والتأمل فيه، وذلك أن الإنسان يجد من نفسه ويعلم من حاله وقوعا في بعض الذنوب وارتكابا لبعض الخطايا، ويجد من نفسه رغبة في تركها، إلا أنه لا يزال يرى نفسه مع الأيام تقع في تلك الذنوب. فما هي البواعث والدوافع التي تعين العبد بإذن الله سبحانه وتعالى على الخلاص من الذنوب والبعد عنها والمسارعة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من فعلها وارتكابها؟ وهو كما ترون موضوع عظيم الأهمية جليل القدر، وثمة بواعث كثيرة تطرق لها أهل العلم في بطون الكتب في مصنفاتهم النافعة ومؤلفاتهم المفيدة، تعين العبد بإذن الله سبحانه وتعالى إذا عرفها وأعملها في حياته على الخلاص من الذنوب والبعد عنها. ورأيت الإمام العلامة المربي ابن القيم رحمه الله تعالى أجاد في هذا الباب إجادة عظيمة كما هو رحمه الله تعالى في عموم تصانيفه ومؤلفاته، فذكر رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في فصل خاص البواعث التي تعين العبد على الخلاص من الذنوب، وذكر رحمه الله تعالى 20 باعثا جمعها جمعا عجيبا وأوردها إيرادا متينا وبينها رحمه الله تعالى بيانا نافعا في هذا الفصل الذي أشرت إليه من كتابه آنف الذكر. وفي لقائنا هذا عرض لهذه البواعث التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المتقدم، مع شيء من التفاصيل، سائلا الله جل وعلا أن يمدنا أجمعين بعونه وتوفيقه وهدايته وتسديده، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.